على الدفتر كفاء الدفتر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن النية. كف على الدفتر حيث وصلنا الدرس الماضي. ثم بعد انتشار بدعة المعتزلة وغيرهم، قيض الله لهذه الأمة لهذه الأمة إمامين جليلين، هما أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي، المالكية يقولون إن الأشعرية كان مالكيا، لكن الشافعية يؤكدون أنه كان شافعيا. جلال تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى يترجم له ترجمة واسعة ويثبت أنه كان شافعيا، لكن من شدة تعلقهم به أهل السنة والجماعة هذا ينسبه إليه إلى مذهبه وهذا ينسبه إلى مذهبه. أما الماتريدي فكان حنفيا. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب، هما أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي رضي الله عنهما، فقاما بتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة أي بإيضاحها وإقامة الأدلة النقلية والعقلية على صحتها، وردا شبه المعتزلة الذين بلغوا 20 فرقة، كما ردا على غيرهم بأوضح دليل وأسطع برهان. فنسب إليهما أهل السنة. فصار يقال لأهل السنة أشعريون وما تريديون. أول السطر ولا يكفي الشخص أن يتجنب المنكرات ولا ينكرها إن كانت من فعل غيره، بل يجب عليه إنكار المنكر ولو فعله غيره. لذلك يجب الحذر من قول بعض الناس كل واحد على دينه الله يعينه، إن كان على معنى الدعاء وعلى معنى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهؤلاء ظنوا أن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إن اهتديتم إذا اهتديتم أنه لا يجب إنكار المنكرات التي يفعلها الغير إذا كان الشخص هو يتجنبها، وليس هذا معنى الآية، إنما معناها أنتم أيها المؤمنون إذا فعلتم ما أمركم الله به وانتهيتم عما نهاكم عنه فإذا فعلتم ذلك لا يضركم من ضل، وقد أجمع علماء الإسلام على أن إنكار المنكر كالبدع الاعتقادية والمنكرات الفعلية فرض كفاية، للحديث الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، الحديث وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال إن الناس يقرؤون هذه الآية يعني يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إن الناس يقرؤون هذه الآية في غير موضعها، يعني يوردونها في غير موضعها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر، إذا رأوا المنكر، راء ألف عليها همزة واو ألف، إذا رأوا المنكر ولم يأخذوا على يدي من يفعله، على يدي من يفعله، يعني لم ينكروه عليه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. أوشك، شكلها حتى ما تقرأها أوشك، أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه قبل أن يموتوا. فلا يكون العبد، انتهى حديث أبي بكر، فلا يكون العبد قائما بما افترض الله عليه يعني على الوجه الأكمل، مع ترك نهي الغير، مع ترك نهي الغير عن المنكر. سواء كان منكرا اعتقاديا او فعليا، يعني عمليا، سواء كان منكرا اعتقاديا او فعليا. انتهى. من روى حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، كتبته ولا ما كتبته؟ الدرس الماضي، الدرس الماضي ذكرناه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، رواه مسلم. نعم، بس أنا بحب زكزك هيك لأشوف مين فتح الدفتر. ما حدا فتح الدفتر. قال المؤلف رحمه الله: والحرام ما توعد الله مرتكبه بالعقاب، ووعد تاركه بالثواب، وعكسه الواجب. أي كما قال ابن رسلان، أحمد بن رسلان في الزبد: أما الحرام فالثواب يحصل لفاعل، أما الحرام فالثواب يحصل لتارك وآثم من يفعله. الثواب يحصل لتارك الحرام، والإثم يحصل لفاعل الحرام. أما الحرام فالثواب يحصل لتارك وآثم من يفعل، وأما الفرض فقد قال عنه: والفرض ما في فعله الثواب كذا على تاركه العقاب. الشرح: هذا تفسير للحرام، أي أن الحرام الذي فرض الله على عباده أن يجتنبوه معناه ما في ارتكابه عقاب في الآخرة، يعني ما يستحق فاعله العقاب في الآخرة، وفي تركه ثواب. والواجب بمعنى الفرض، يعني هنا في هذا الموضع الواجب بمعنى الفرض، أو المعنى إذا جاء الواجب، لفظ الواجب بمعنى الفرض، والواجب بمعنى الفرض، يعني والواجب إذا أتى بمعنى الفرض، ما في فعله ثواب وفي تركه عقاب. الواجب لا يأتي دائما بمعنى الفرض حتى عند الشافعية. في الحج عنده الواجب أقل من الفرض، وقد يأتي الواجب بمعنى السنة المؤكدة. وعند غيره لا، عند الشافعي الفرض بمعنى الواجب، عند الشافعي الفرض بمعنى الواجب إلا في مسائل كما كالحج، أما عند أبي حنيفة الواجب غير الفرض. الواجب عند أبي حنيفة يصح به مع تركه العمل، لكن مع المعصية، إن تركه صح العمل مع المعصية. أما عند الشافعي الواجب والفرض والركن واحد، تركه يفسد العمل. يعني التسليمة الأولى في الصلاة عند الشافعي فرض واجب، فمن تركها فسدت صلاته. عند أبي حنيفة التسليمة الأولى واجب، فمن تركها صحت صلاته مع المعصية. لكن قد يأتي الواجب بغير معنى الفرض، بغير معنى الواجب عند أبي حنيفة، حتى قد يأتي بمعنى السنة المؤكدة. جاء في الحديث: غسل الجمعة واجب على كل مسلم، معناه سنة مؤكدة. صلاة الوتر مختلف فيها، عند الشافعي سنة مؤكدة، لكن عند أبي حنيفة واجب. وعند أبي حنيفة أقلها 3 ركعات، عند الشافعي أقلها ركعة. عند أبي حنيفة لا يحصل الوتر بأقل من 3 ركعات. ما فين يقول ما في صلاة بركعة واحدة، الوتر عنده أقلها 3 ركعات، لكن هل إن صلى تطوعا؟ خلينا على التعريفات هذه. فائدة: قد يطلق الواجب على السنة. طيب مرت لكم إياها. الحديث: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، رواه البخاري ومسلم. ما كتبتوا ولا الحديث؟ أنا خملتك عم تكتب شيء تاني. Uh-huh. فائدة. قد يطلق الواجب على السنة أي نوافل الطاعات، كما في حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، رواه البخاري ومسلم. لا، من واجب بالغ يعني، شو المعنى التاني بالمحتلم؟ لا، هنا المراد بكلمة محتلم يعني بالغ، عشان هيك ذكرت لكم الرواية تاني، أنا على كل مسلم على بس خلوها اللفظ هذا، البخاري ومسلم على كل محتلم. المحتلم المراد به ليس الذي هو على جنابة، إنما البالغ، كما في حديث الإمام أحمد: لا صلاة لحائض إلا بخمار، يعني لا صلاة لمن بلغت إلا بخمار. هذا سنة مؤكدة، غسل الجمعة سنة مؤكدة عند الشافعي. نعم، فالمراد بمحتلم يعني بالغ هنا، الإمام أحمد. أما حديث لا صلاة لحائض إلا بخمار يعني لمن بلغت، لأنه عنده التي هي دون البلوغ إن صلت كاشفة الرأس صحت صلاتها. عند الشافعي والسنة في الأصل معناها الشريعة، وليس معناها النفل، ولم يرد في حديث لفظ السنة بمعنى النفل، كل لفظ سنة السنة ليس المراد به النفل في الحديث، ما في حديث ورد فيه لفظ السنة بمعنى النفل. وإنما تخصيص السنة، يعني هذه العبارة، وإنما تخصيص السنة بما يقابل الفرض، يعني بمعنى النفل، بما يقابل الفرض هذا عرف الفقهاء، اصطلاح الفقهاء، تعارفوا على هذا. فبناء على هذا الأصل يعني على أصل المراد من كلمة السنة، يجوز أن يقال للفرض سنة، ليس معناها أن يسمي الفرض سنة وهو يفهم من السنة النفل، إنما يفهم المعنى الأصلي، يريد المعنى الأصلي. يجوز أن يقال للفرض سنة، أي أنه من شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة معناها في الأصل شو؟ الشريعة. فالفرض سنة أي من الشريعة، أي أنه من شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بشرط أن يورد ذلك على وجه لا يوهم السامع أن هذا الفرض ليس واجبا، أما السنة الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم ستة لعنتهم، ولعنهم كل نبي مجاب، وفي آخره في آخر الحديث يعني وفي آخره والتارك لسنة المفارق للجماعة في الزائد في كتاب الله وإلى آخره، والتارك لسنة المفارق للجماعة. فمعنى سنتي هنا شريعتي، أي العقيدة والأحكام. التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث رواه البخاري. ومثله حديث البيهقي، يعني الذي رواه البيهقي، المتمسك بسنة ومثله حديث البيهقي. بدك ساعدك شيخنا؟ المتمسك بسنتي عند فساد أمتي، له أجر شهيد.